ليس مقصودا على هذا الكلام، لان حين تعلم اقرب بمثل ثم تتحجر واسعا في الفضائل الى لا وتكون افضل الضيق والسابقه على ذلك. تحجرت واسعا في ان النجم هو اسم جنس جميل وحيدته نجم، وهو ماذا؟ ما كان من النبات الى سابق، فالنبات كله يسجد لله تعالى، نجمه وهو غير ساقي وشجره وهو ساقي، فالنبات كله يسجد لله تعالى، نجمه وشجره ساقيه وغيره ساقي. من منكم يتوقع على هذه البلاد او هذه البلاد في تلك الجزيره؟ اذا معنى هذا المطلوب منا هنا ان نتعلم هذا اللسان على الوجه الذي تعلم به او اكتسبه اكتسابا ويراه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من يعرف في تعلم هذا اللسان وهذا الدين. مطلوب منا ان نعيد النظر في ماذا؟ في مقاصدنا من تعلم العلم بعامه، ومنه تعلم هذا اللسان العربي. تراقت بنا أزمنة تنكر كما قلنا فيها أبناء هذه الأمة عن تعلم هذا اللسان عن وجه، ويقول إلى العربي في حين أنك لو تتبعت مساره لوجدت أن لسان لوجدت أن لسان مصطفى وجهه إلى هذا مشكل، هذا يؤدي إلى خطأ. إذن يا أخوان علينا أن نصحح مقاصد الطلب، لأن مقاصد الطلب تبلغ الخمس، وأنتم تعلمون أن أول من تصدى بهم النار يوم القيامة من الناس من يقال له إنك على مثل قال عندك ينبغي أن نريد أن نقرأ ذلك، وإذا تعلمنا شيئا أن نعلمه أيضا. أن يتجروا على رسول على ما تستطيع، لكنه إلى اليوم ما زلنا بأيمان مغلقة ونحتاج إلى الوقود، ما زلنا في فلك إقناع طلابنا ومتعلمينا أن لا أبدا إلا أسماء الحسنى، لا إله إلا الله. نهدر 12 سنة و12 عاما في إقناعنا أن لا أبدا إلا أسماء الحسنى. قضية ماذا في موضوع الذهن في تغذية الجهاز العصبي للكهربات السالفة والإجبار على تعلم هذا اللسان؟ يكثر بنا أن نتحدث عن فضل هذا اللسان قبل الدخول في علاج التراكيب، لأن علما نحن نعالج التراكيب. اللسان العربي اختاره الله لسانا لآخر كتبه، هي أن النص يعلم أن العرب مصروفة رجل مصروفة، والعرب كل العرب تنمي أثناءها عرب استقرار الحياة وتفاعل بكل كفر وأيضا العرب مصروفة النحل بالأسنان، ذلك كثير صحيح على سمع ذلك أن الأسنان تفقد عرضنا بصنع وقلت وقلنا على درجة لا يجب عليك أن تتعلم على حسن هذا الموضوع، لا يجب عليك أن تتعلم على حسن هذا الموضوع يشرح لكل ما لديك يشرح لكل ما لديك الله يجب عليك أن يجب عليك أن تتعلم على حسن هذا الموضوع، لكن هنا العرب صلى من الضغط من التهم وهي لا يطاعته منافع الشعر مما يشكر هذا ومن التدبير في قدرت في يشف الكعب جوه كعب الجوه وهو أنه يسمى جوه الجنة الذين جاءوا الصخرة للواية بساكن ولا يقف على متحرك. الوقف يقتضي السكون، ليس كذلك؟ الوقف يقتضي السكون، والعربية لا تقف على متحرك، سكن. لا تبدأ بساكن كالإنجليزية سلسة غير هذه الألفاظ المفروضة، لا، العربية تبدأ متحرك. لا تلاقي بين ثلاث أو بين الأمثال، لأن لقاء الاثنين في اللغة في الأحياء في الفيزياء الأقطاب المتشابهة تتجاذب أم تتنافر؟ ولذلك الأمثال لا تلاقي فيها. إذن هي لغة ماذا؟ توافق خصائص أو سنن الأحياء في الخلق، ومن الخلق هذا اللسان، وفيها من أسرار ما الله به عليم. علمنا منه ما علمنا وجهلنا منه ما جهلنا. قبل أن نعالج متنا من متون تعليم النحو، أن النحو قديما كان يسمى علم العربية، علم العربية يشمل الصوت والصرف والنحو والقلم، علم العربية. قبل لأننا عادة الآن نصدر عن العموم إلى الخصوص، يكون الخلق خلقا عاما في مبتدأ الأمر ثم يختصر من بعد، مثله من خلايا في أجسادنا. لبعض الناس اليوم يقول فيما تغلبنا الرجال على النساء، هذا ليس حقا، هذا باطل، هذا تمييز جنسي بين وبين، فيما حقه ان يكون هناك تكلم بينهما. كفى الله باصل الحق بينهما، انا خلق ادم وحواء في بطن الصيد، لكنه خلق ادم اولا ثم خلق منه حواء بالتبع، لئلا يجتمع مستقبلان في معادلة واحدة. معادلة الحياة تقتضي مستقلا وتابعا، لو كان فيهما آلهة لفسدتا، أليس كذلك؟ مستقل وتابع. المستقل نوع هو الذكر، الخلايا الذكورية إجمالا في خلايا الذكر هي الخلايا المستقلة، ثم يكون منها أو يتبعها خلايا الأنوثة. كذلك الأمر في العربية بالمناسبة، سترون هذه من صفات هذا اللسان. وأتأمل بعض دوال اللغة في على الجنس، فوجدت أن مثلا في أسماء الإشارة يدل على أقوات اليدين باسم واحد. هذا باسم واحد يغلق كيف؟ لكن المفرد هذا في المفرد، لأن يعني الأصل في الأسماء التفرد، ثم يكون منها المثنى والجمع، لأن الجمع فرع عن الإفراد. الأصل في الخلق هو الإفراد، والجمع والتثنية صفة من سمات الأسماء، ولا تجمع الأفعال ولا المثنى، إنما تجمع الفاعل والمفعول إلى غير ذلك. الأنثى بذي والتي بكم اسم يدل على الأنثى؟ بكم؟ بأربعة أسماء. والرجل باسم واحد. والرجل يعادلك هذا باسم الإشارة. هذه النوع نأتي لدوام الختام التي تكون الأسماء تكون من آخرها العلامات. الرجل الذكر اللغوي كما تحدث عن الذكر اللغوي قبل الانتقال للابتلاء يدل عليه، لا يدل عليه بعلامه معروف ليس محجوبا. لذلك حق الرجل الظهور ام التخفي؟ الظهور. والمراه تخفي ليش؟ فيما لانها فرع محجوب من الذكر، الفرع محجوب من الاصل. فالذكر في اللغة لا ليس له علامة لأنه دال على ذاته في الأصل. طيب الأنثى؟ والأنثى لا تحتاج إلى علامة. كم علامة للمؤنث؟ كم؟ نجاريها قريبة كم؟ أربعة. التاء المربوطة والتاء المفتوحة الألف المقصورة. إذا يا دعاة تمثل محارم الذين يقولون انه لا يلزم ان يكون للمرأة محرم نقول لهم هذا اللسان العربي احترم محارمه فضلا عن الشرع الذي جاء به. ضاق من الحديث في الصدر لكن اردنا ان تكون هذه المحاضره المحاضره العامه في تبيان قيمه هذا اللسان، ومن بعد باذن الله تعالى سنصل من قطع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. نصل من قطع في اللقاء السابق، وخير ما نخبر به لقاءنا هذا هو الجواب أنني استشكل أمرا أحد إخوتنا بأثر من اللقاء السابق سألني سؤالا وجزاك الله خيرا. الأصل الكلام الأفعال أو الأسماء، ممكن توضح مع الدليل؟ لأن هذا فرع عن ذلك. الأصل الأكل أم الآكل؟ الأصل الإنسان أم الفعل الصادر عن الإنسان؟ سؤال. الأصل هو الله أم مخلوقات الله؟ وما يقول ما؟ الأصل هو ماذا؟ الذات أم الوصف؟ الجوهر أم العرض؟ إذا يسمي عرضا لأنه يعرض. إذا في الأصل الاسم أم الفعل أو الفعل؟ الأصل أو الأسماء، ولذلك سميت أسماء كما سنأتي على ذكرها في سر تسميتها أسماء، سنأتي على ذكرها إن شاء الله. فهذا جواب أرجو أن يكون شافيا كافيا كما سيأتي، لأن الأصل هو قد يستشكل بعض مثل هذا الكلام. لكن السؤال في الخلق، في سنن الخلق، الأصل في الخلق الإفراد أم التركيب؟ من من الذرة إلى المجرة، أليس كذلك يا أخوان؟ من الذرة إلى المجرة، الأصل ماذا؟ من خلية واحدة تكون في البداية ثم تنشط، لذلك خلق الله كان سليما دخانيا هذه مجموعة، ثم شطرت ثم فتقت للرص، فالخلق يكون في بداية الإيمان. لذلك هذا كما سيأتي في ذكر المصادر والأبعاد، ما دلالتها تعني الغرفة المظلمة اللغة إلى منتصف القرن الثاني الهجري من الحواضر، وجمعوا هذا الحد الزمني، وجمعوا إلى منتصف القرن الرابع الهجري في البوادي، أو في البوادي، لأن البوادي هي بمنأى عن قضايا الصراع اللغوي الذي يكون في المدن، الذي يكون في المدن. ولذلك يا اخوان لم ياخذوا عن مكه، عن قريش في مكه، لم ياخذوا عن المدينه، لم ياخذوا عن البلدان التي هي على طريق القوافل او هي على تقوم الجزيره العربيه في الشمال والجنوب، لانها مناطق صراع لغوي تؤثر الالسنه في بعضها البعض، في حين انهم اخذوا عن هذيل في اكناف مكه في أطرافها، ولم يأخذ قريش فيه. نحن نقول اليوم نجد هذا ظاهرا، فاليوم الذي يقول يا واد، إن كان كثير منكم يسمع هذا الكلام في مكة، يا واد هذا المولى الأول الذي سمع ولد غاب عنه استطالة الله وظنها صوتا جوفيا، يا واد يا واد، كأنما يا واد يا واد، ربنا لا يطوح بالمفخم، فقال ربنا. إذن هي خصائص ماذا؟ خصائص حيوية يناسبها ماذا؟ أو يواسيها ماذا؟ محاكاة هذا اللسان إياه. لذلك الألسنة يؤثر في بعض البعض. من منا اليوم كثير منا تجد انه تقول يا فلان افعل كذا وكذا، يقول اوكي اوكي اوكي، حتى لا يعلم ما معنى اوكي، اوردر اوف كيك ولا اول كوريكت كما يقولون في المحاكاه الصوتيه، اوكي كما يقال في اتصالاتنا التليفونيه، نقول هلو يعني مرحبا، هلو الو الو الو، يا جماعه انتم خصكم الله بغير استفتاح، وهو السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تؤجرون به وتؤمنون محدثيكم ومخاطبيكم، السلام والرحمة والبركة، هلو هلو كلمة لاتينية تعني مرحبا، مرحبا. ايش تقول؟ أنعم صباحا يا أبا فلان، وأنعم مساء، ونعيدها سيرتها الأولى، أم نتترصد بمعرفة قضايا هذه النساء. فالمقصود أنهم جمعوا هذا كله ثم نظروا فيه وفتشوا، عرضوه للاختبار، عرضوه للاختبار، فوجدوا أن هذا المجموع كله توخوا دراسته من جهات اعتبار شتى، درسوه على مستوى في بداية الأمر الوحدات الصغار، مناسبة الصغار، أنا أجد اليوم كثير من الكلام، فعدة من أيام وخاصة أنا أستغرب في تقليدنا للدراسات الأولى، نحن قلنا لكم قبل ذلك، هل في كتاب الله ما يفسر معنى كلمة النجم مثلا؟ لكن أين نجدها؟ نجدها فيما جمع من كلام العرب، فيما جمع من كلام العرب ندل على ما نستخرج تلك السياقات التي دل فيها بالنجم على النبات غير الساقي. لأن بعضهم يقول فيما نعول على كلام العرب هذا ولا نتخذه ظهريا ونولي أنفسنا ندرس فقط ندرس لغة كتاب الله فحسب. وهل يمكن أن تدرك إعجاز كلام الله إلا بمعرفة كلام من أرسلت فيهم هذه الرسالة؟ هل يمكن؟ استنباط معاني كلام الله هي ضرورة أولئك الناس الذين كانوا في ذاك الصدر. اختار الله ذاك المدى الزمني للاستدلال على هذه المعاني، وهو زمان معياري لا شك، زمان معياري. لذلك بعض الناس اليوم يقول تباعدنا عن تلك الأزمنة، اليوم ما شاء الله فتحنا على كل شيء. الإنسان هو الإنسان يا أخوان، هل له عين ثالثة يعني انفجرت في إحدى مناطق في منطقة من مناطق الرأس؟ الناس لا يقال فيها منطقة ومنطقة، فالذي يقول منطقة يراعي اسم الآلة الأصل المنقول عنه في أصل لغته اللاتينية. كلمة زون في القرن السابع عشر الميلادي حين ترجمت بعض الكتب الكشوف الجغرافية ترجم كلمة زون زد او ان اي، لماذا؟ هو المستوى النحوي هو إسناد لفظ إلى لفظ ثم يكون من بعد فضاء الدلالة، المستوى الدلالي الذي يدخل تحته أغراض أخرى. هذا الأمر في اللسان العربي وفيه. إذا كما قلنا إذا استقر هذا بالأذهان وهو أن الحاجة إلى دراسة النحو إنما هي مراجعة لبيئة ذاك اللسان ولمجتمع ذاك اللسان الذي به تفتح مغاليق الدلالة في كتاب الله ومصادر التشريع، إذا نبدأ بإذن الله تعالى حديثنا اليوم عن هذا المتن الذي بين أيديكم، وهو متن ملحق الإعراب. للبصري رحمه الله تعالى أو الحريري عليه رحمة الله، توفى في القرن السادس الهجري، وسنعالج هذه الأمور معكم على علاج أحدكم يقرأ ونحن نوضح المبهمة ونفصل المجملة ونضع أيديكم على ما نستغلق من تلك الألفاظ التي أو من ذاك المجل الذي يقوم بين أيدينا. بالمناسبة طرائق المتون يا أخوان، قديما قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، والنظم عادة النظم هو ماذا يا جماعة؟ النظم هو ماذا؟ تقول نطق ونظم، نطقت الشيء يعني ماذا؟ باعدت بين أجزاء، باعدت بين أجزاء يعني جعلته في نسق، ها؟ في نسق غير مرتب، منظوم متسقة. لكن إذا قلت النظم فمعنى ذلك أنك خصصته بهيئة، كما يقال في الصيغة، كما سيأتي معكم أيضا في دروس في قضايا الصرف، متى تقول صيغة ومتى تقول المبنى أو المبنى الاعتيادي، تقول صيغة إذا صيغة. كذا الفرق بين المادة الخام تبدأت إذا كان فإنه غير مسكوك، ها؟ لم ننتهي به جهة من جهات التصوير، لكن إذا قلنا صيغة فمعنى ذلك أن جعلناه مربعا، جعلناه مكعبا، جعلناه على صور على هيئة من هيئاته الشكلية. بسم الله، أولا سمي نفسك اسمك يا أخي الكريم. إبراهيم؟ أبو بكر؟ أنعم أكرم يا إبراهيم. إبراهيم هذه مصوفة أم ممنوعة من الصرف؟ بارك الله فيك. ممنوعة؟ من الصف. يا جماعة قبل أن نأتي على درسها إحنا نستغرب، هذا هو السياق. الأصل في الأسماء الصرف، الأصل في الأسماء الصرف، أن تكون مصروفة. يعني مصروفة يعني ماذا؟ أن تكون متغيرة بتغير مواقعها الإعرابية، أن يتغير آخرها بتغير حديثها أو موقعها الإعرابي. إذن الأصل فيها ذلك، فتقبل الجرة ولذلك كما سيأتي أزية المالكية على منوال هذا للجر والتنوين والنداء وعد ومسند للاسم تمييز حصل إلى غير ذلك من هذا الكلام رحمه الله أجمعين. فهي متلونة تجر وترفع وتوصف. رأيت محمدا ومررت بمحمد وهذا محمد دون دادي. فالدال تلونت مستحية ومستوية ومستقلة. مستحية الضم لأن فيه استعلاف في تكتر. لما سمي الله ضما؟ لأنه ضمان لشفتين تكتر. تقول مؤمنون مو على هذه الصورة تكتر ارتفاع ارتفع حد الهم العلوي مرتفع والرفع مناسب للأركان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل لأن بهما شرف الدلالة وفيهما أيضا كما قلنا إن فيهما شرف الدلالة. والفتح سمي فتحا لأنه انفتاح وتجاهل للفكين انفتاح على قراء الله فتح. والكسر لأن فيه انكسار بالفك السفلي عند نطق الصوت المكسور نهاد مدن تقول مي تكسير. ولذلك الضم والكسر ثقيلان والفتح خفيف لأن اللسان مرتخي. علم يا اخوان فالأصل فيها الصرف والمنع من الصرف فرق فيها كما قلنا في مسائل مذكر المؤنث. انتبهوا الى مطلع الاصول والفروع يا اخوان في كل شيء. نحن كما قلنا في اللقاء الاول لو شاء الله لخلق ادم وحواء معا. لكن يبدو المستقل هو ادم والتابع هو حواء. كذلك في الرياضيات سين وصاد. لما وقفت على سينين في راحة اثنين؟ سين مأخوذة من كلمة سواء. سواء فقط هو الدين نحوها. فسين إذا جيء بها في المعادلات الرياضية فالمقصود بها الحيز المكاني الذي ينتظم الأحداث. مع سواء الأرض لأن الله دحاها. وصاد هو كلمة صعود الذي يكون على الصعيد. وهي المتغيرات الحية وغير الحية التي خلقت على الأرض بالسماء. خلق الأرض ثم سوى إلى السماء. والأرض بعد ذلك لحاها أخرج منها ملأها. إذا المتغيرات الحية وغير الحية التي جاءت من بعد هي توابع. لدينا العامل المستقل الغسيل ولدينا العامل التابع وراء. لذلك يبحث أولا عن ماذا؟ هل سين أم أنصار؟ هنسين. إذن إذا أردت الارتباط بأنثى في حياتك تبحث عنها أم عن أبيها؟ تحدثها أم تحدث أبائها أولا؟ من الرياضيات. كما تبحث عن سين في معادلة الرياضية تبحث عن محرمها أولي أمرها في معادلة الحياة. لأن هذا هو المعامل المستقل. ثم يأتي العامل التابع الذي هو صار كما قلنا الذي يشير إلى التابع. لأنه نصرح يا جماعة نحن اليوم خلق الله هذا الجسد. خلق الله العمود الفكري مستقيم أم معوج؟ مستقيم. والأضلاع محتوضبة حوله معوج. لأنه هل يتقي مستقيما؟ لا يتقي يتوازن. لكن نحتاج إلى مستقيم ونحتاج إلى ماذا؟ ولذلك الإعوجاج في حق المرأة استقامة. لأنه إتيانا بها على أصل خلقتها خلقتها. ليس الإعوجاج في حقها سبة. ليس الإعوجاج في حقها صفة سلبية بل هي صفة إيجابية. طيب فإبراهيم ممنوع من الصرف حتى يستوفي شقي المعادلة لفظا لأنه علم. علم؟ لفظا. ذلك مسلى أم غير مسلى؟ إن شاء الله نصرف نبين له ها؟ كون اسمه ممنوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم، صلوا وسلموا عليه يا أخوان. نوصل من قطع في اللقاء السابق، نحن نستفتح بسؤال بين يدين ثم يعقبه ما كان منا في اللقاء السابق من مسألة منع صرف اسم إبراهيم وفقه الله. شيخنا الكريم نفع الله بكم كرما أعد مسألة الدراسات العلى، وهل لا يصح مطلقا قول الدراسات العليا؟ نحن قلنا يا أخوان إن هذا اللفظ لفظ قلنا منقول بنصه عن اللفظ باللغة الإنجليزية، وقلنا إن التقاليد التعليمية في الشرق أخذت عن الغرب، هذا في التعليم النظامي الذي بين أيدينا. لذلك قلنا أن الإنجليزية تفرد الوصف بغض النظر عن الموصوف، فيقولون مثلا دراسات عليا يصح وصفا للدراسة ووصفا للدراستين ووصفا للدراسات. طيب السؤال، ألا يصح، ويقول ألا يصح مطلقا قول الدراسات العليا؟ نقول نعم يصح، لكنه في فضاء الدلالة المجازية لا الحقيقية. في فضاء الحقيقة أو في أصل الدلالة يلزم التكافؤ بين الوصف والموصوف من حيث العدد، فلا يصح بأية حال أن تقول مثلا كتابان غنيان، تقول كتابان غنيان وكتب غنية في هذا. لماذا؟ في الألفاظ بارك الله فيكم التي استغنت صار فيها المفرد تنوسيا، أو قام فيها المفرد مقام الجمع، قام فيها المفرد مقام وتسمى بالنيابة في الاستعمال، يعني ينوب فيها المفرد مناب الجمع، لكن إذا كان الجمع غير موجود أو أريد جهة من جهات المزاد. فإذا أريد هنا الدراسات العليا الوحدة الإدارية لعلاج دراسات الكتب في حيز واحد فهو كذلك دراسات عليا، لكن إذا كان الأمر دراسات مفترقة تعالجها جهة واحدة مثلا في الإجراء فيقال دراسات ماذا يا جماعة؟ دراسات عليا، لأن كل منها عليا. ولم يا أخي الكريم نقول الدراسات العليا المجاز يسيغها، الدراسات العلى هو أصل الدلالة الذي يقتضي تطابق الوصف مع الموصوف، تطابقه جنسا وتطابقه عددا كما تذكرون في أمر من أمر التوابع. إبراهيم قلنا ممنوع من الصرف العلتين، إحداهما معنوية وهي العلوية، والأصل في الأسماء كما قلنا أن تكون غير متخلقة، يعني غير معينة، ثم بعد ذلك تتعين، كما أنك تولد من بطن أمك غير مسمى ثم يسميك أهل، بين المتعلم والمعلم، فكلاهما أو قد يلعن كلاهما صاحبه، وهذه المشكلة، لأن أظلنا زمان صارت فيه المادة تحكمت في نفوس الناس، وصرنا نطلب درجات لا تدل على مادتها. هذه ذكرت لي بقصة حدثت بين الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله وبين أحد طلابه من المسجد النبوي عليه رحمة الله، أسد بعيني في الورى نسد على أني أقول إلى قروم سادة النجب قياصرة إذا نطقوا رم الدهر ذو الخطب، رم وأزم بمعنى سكت وقطع وانخرص، كما يقول اخرص هذه الكلمة العربية معنى يعني اقطعه قطعا تاما فهو يقول ماذا هو؟ ذهب، وهذا في آداب الطلب بين يدي الحديث، كان في أحد مساجد الموصل يقرئ الناس علم العربية، فمر به شيخه أبو علي الفارسي عليه رحمة الله، فسأله يرحمك سأله سؤالا، قال يا فلان، يسأله عن مسألة في علم الصرف أو التصريف، فأعيت أبا الفتح لم يستطع أن يجيب عنها وقد كان حدثا يعني كان شابا فعرف المعنى في لحن الكلام فقال له الشيخ رحمه الله زببت قبل أن تحصرب يعني صرت زبيبا الزبيب هو طور من أطوار نمو العنب بعد تجبيبه قبل أن تحصرم يعني قبل أن تكون حصرما يعني قبل أن تكون أخضر قبل أن تحصل صرت زبيبا وهذا شأن كثير منا ممن يتصدر للإقراء قبل أن يقرأ هذه من عجائب هذا الزمان أن تتصدر للنقل قبل أن تستوعب وقديما قالوا وما آفة الأخبار إلا رواتها لذلك اليوم بودي لو سألت كثيرا من المصلين بعد خطبة الجمعة ماذا فهمتم من كلام الخطيب سيسقط في جهتك في يدك من جهة فهم معنى كلامه هذا مشكل فقد يقولونه ما لم يقل وقد يحملون الدلالة ما لا تسع بسم الله قال الناظر رحمه الله فقول من بعد الكتاب القولي بحمد ذي القول شديد الحول وبعد ثم أفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله أفضل خير آله فاتقوا كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظر حدا ونوعا وإلى أن ينقسم اسمعوا ذي الرشد ما أقول وفهموا فهم من له معقول فهموا فهم من له معقول رحمه الله تعالى لاحظوا قال أقول من بعد افتتاح القول بحمد للطول شديد الحول يعني كأنه نادى هذا اللفظ ناسب كل شطر من هذه الأشطار يعد بيته يعد الشطر يعني ماذا يا أخوان الشطر التنصيف مكة ها تيمم شطرها يعني ماذا مركزها ومنتصفها شطر وقيل للشطار شطار كما قلنا لبعض من جلسنا معه قبل قليل في هذا قبيلة يقولون قبل صلاة العصر مباشرة يا أخوان التصغير في اللغة العربية يدل على التعقيب فيغنيك عن قول مباشرة أن تقول قبيل عن التعقيب بعد الصلاة أن تقول بعيد فمعنى ذلك أنه ليس هناك تراخي أو مهلة بين الحدث وبين أو بين المتبوع وبين التابع فشطرة لذلك انت تقول فلان شاطر اليوم يبدو اننا صرنا نحمد الطاعة هذه المشكلة حين صار آلة الحال بطلابنا وبأبنائنا الى ان يكون شاطرا زاد الحال لا الشاطر المقصود به الذي يشطر يعني يقطعه من منتصف وهو كذلك لكنه لا يستوعبه ليس كل من دخل هذا المكان يشفى ولذلك الاولى منه ان يقال مستشفى اي الذي يطلب الشفاء تحقق له أم لم يتحقق شفي أم لم يشفى هنا قال الرحمن الرحيم الرحمة يا أخوان الرحمة لذلك اليوم من رحمتك بإخوانك أن تهش لهم وتبش أن تبتسم وأنا والله يسوءني أن بعض الناس يرى بعضهم بعضا بوجوه متجهمة تقوليش فيه قال مهموم بأمور المسلمين في العالم مهموم بأمورهم تمثل قيم الإسلام ابتسم ابتسامة معبية حتى تدخل الرضا والسلام والرحمة على من تسلم عليه ابتسم الرحمن الرحيم الرحمة فعاده قال افتقده فأسلم لأن المعاملة إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فقال بحمد للطول شديد الحول سبحانه لا إله إلا هو وهذا كما قلنا هو سنن ممن تعلموا هذه بالمناسبة كثير منكم يرى هذه الحنظلة في الحنظلة مصطلح منحوت كما ترون في صدر كل الكتب فنقول تعلموا هذا من الفاتحة كل من يحمد الله ويفعل هذا في صدر مؤلفاته فهو أو في صدر كتبه أو مصنفاته فهو يحاكي الفاتحة من المسلمين يستفتح بما هو أهل للثناء يبني عليه وينفعه لما يمكن يستفتح بهذا حتى يعلمه الله حتى يفتح الله عليه لأن الله هو الذي يهديك. فقد يفتح الله عليك من فتوحات القول ما لا تجده لولا لو تركت أمر الحمدلة والثناء. وبعده يصلي على الرسول فأفضل السلام على النبي سيد الأنام صلى وسلم عليه. نسأل الله يجمعنا وإياكم به مستقر رحمته ويرزقنا شربة هنيئة مليئة من يده الشريفة وألا يؤاخذنا بتقصيرنا وأن يمن علينا أجمعين برؤية وجه الله الكريم. قال وآله الأطهار رضي الله عنه أجمعين خير آل. نعم الإل في أصل يعني الأصل منابت النسب. فافهم كلامي واستمع مقالي. يقول لنا الآن هيأتك الخطاب الإسلامي بالمناسبة قبل هذا. وإن كان الإسلام هذب كثيرا من القيم التي كانت لكن نحن العرب في صدر قصائدهم قديما كانوا يذكرون الطلول ويذكرون كل ما يدل على حنين حتى يستثيروا المخاطبين. فإذا استثاره بلغه ما يريد إبلاغه إياه. كذلك الأمر في ذكرهم النساء في مطالع القصائد بان السعاد وقلبي اليوم إلى غير ذلك. فإنه يخاطبه يستثيره حيويا حتى إذا استثاره قدم له ما يريد أن يقدمه له حتى يتهيأ له يتهيأ للسماع. فهنا الخطاب الإسلامي يبدأ بخير محبوب يحب وهو من؟ وهو الله وحده سبحانه لا إله إلا هو. ثم يثنى برسول هذه الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم النبي مأخوذة يا أخوان هي نبي ونبي النبي من النبأ من الخبر. فهو فعيل بمعنى مفعل هنا أي منبر أي مخبر عن الأخبار البعيدة التي نزلت من السماء إلى الأرض. لأن الآن ماذا فضلنا عن غيرنا من الخلق بما المسلم فضل عن غيره بما بالإيمان بالغيب بما غاب عنه. لأن الإيمان بالمحسوس المشاهد يراه المسلم والكافر والبر والفاجر وكل الناس. اليوم صاروا يسمون الميتافيزيكس ميتافيزيقية كما يقولون ميتا بمعنى ما وراء الطبيعة. نقول ما وراء الطبيعة نحن نؤمن بصحيح النقل هذا صريح العقل نؤمن حدثنا الله لم يكن لله تعالى سبحانه لم يكن لله ليعدل عن هذه يعني ليعدل عن إرسال رسل لأهل الأرض لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. فنبي من الخبر النبي. ولذلك فرقوا يا جماعة بين الرسول وبين النبي. نبي يعني يخبر سواء كان عنده كتاب أو ليس عنده كتاب مكتوب. لكن الرسالة فيها ماذا؟ فيها ترسل فيها كتابة. فالرسالة رسالة مأخوذة من الترسل وهو التمهل بين المرسل وبين المرسل إليه. واستمع مقالي تهيأنا الآن لسماع مقالي رحمه الله تعالى. يا سائلي عن الكلام المنتظر بدأ الآن يتحدث عن ماذا؟ يقول يا سائلي عن الكلام المنتظر يا من تسألني عن انتظام الكلام. ما المقصود بانتظام الكلام؟ ليس المقصود هنا بانتظام الكلام هو النظم الشعري وحده يعني كونه صوغه في قالب شعري أو كذا. المقصود كلام العربي كله منظومه ومنثوره انتظام الكلام يعني تأليف الكلام تأليف الكلام. الانتظام هو التأليف بين الكلمات. طيب حدا ونوعا وإلى كم ينقسم حده الحد يا أخوان الحد في اللغة هو المنع. أنا ما أدري إذا كنتم تستخدمونها أنتم في بعض المجتمعات أم لا. ذلك أحيانا يكون في خصام بين اثنين ويقول حد حد حد حد يعني ماذا؟ امنعه من الهرب امنعه من الهرب. فالحدود هي ماذا؟ الموانع. الحدود هي ماذا؟ الموانع. ومنه الحدود في الشرع حد السرقة حد الكذا. لماذا تحد حد السرقة لتمنعه من السرقة؟ لماذا تحده حد من الزنا لتمنعه من الزنا؟ لماذا تحده وهكذا؟ فهي موانع. الحد في اللغة المنع. ثم أريد به في الاصطلاح، وبالمناسبة اصطلاح، اصطلاح مأخوذة هي افتعال من الصلح، افتعال من الصلح. يبدو أن الزمن المخصوص لحديثنا قد أزف، وقد أزف الرحيل، أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وبعد، صلوا وسلموا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما زال الحديث موصولا عن شرح الأبيات الأول من هذه الأبيات التي نقلها إلينا ولنا الحريري رحمه الله تعالى. يقول: يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا. ما زال الحديث عن الحد. قلنا في اللقاء السابق إن الحد المقصود به في اللغة المنع، وأنت ونحن قلنا إن الحدود جعلت لتكون موانع بين المتصفين بها وبين ذاك الحدث الذي يفعلونه. يعني حد السرقة تمنع السارق عن السرقة، حد الزنا تمنع الزاني عن الزنا، وهكذا. ثم استعيرت، ثم جعلت بعد ذلك في الاصطلاح، والاصطلاح مناسب يا إخوان مأخوذ من قولنا مصطلح، مصطلح من الصلح، مادته الرئيسة الصلح، الصاد اللام الحاء. والصلح يعني ماذا؟ الاتفاق. الاتفاق من افتراق، الاتفاق من افتراق واختلاف، صلح. فهو مصطلح مفتعل، وزنه في الصرف مفتعل، اصله مصطلح، ولذلك لو وزناها بالصرف لقلنا مفتعل، لم نراعي سورة الطاء، وان كان يراعي المضي عليه رحمة الله، يراعي المآلات، لا، راعينا الاصول. مصطلح. ثم عسر علينا في اللغة أن ننطق بالتاء المستتيرة بعد الصاد المستعلية، لا ننتقل من استعلاء إلى استفال على هذا الوجه. مص الصاد ساكنة، فلح. لا، بحثنا عن صوت هو قاسم مشترك بين الصاد وبين التاء، يتفق مع التاء في الموضع، في المخرج، في المخرج، لأن الموضع هو سيكون مكانه، ويتفق مع الصاد التي قبله في الصفة، لنستوفي شقي معادلة الصوت، اللي هو ماذا؟ المخرج والصفة، المخرج والصفة، ولما يقال لنستوفي شقي معادلة الصوت أو الحرف، مناسبة الصوت يقال بالتصويت، يعني منطوق. الحرف هو طرف كل شيء، وآخره، آخر كل شيء يسمى حرفا، آخره الأخير فيه، لذلك يعد أحياز الكتاب ومكانزها، يعني شيء متأخر. ولين؟ طيب، إذن مصطلح. فجاء بالطاء التي تشترك مع التاء في المخرج، وتشترك مع الصاد في الصفة، لأنها أيضا صوت إطباق وصوت استعلاء. تشترك مع الصاد، الطاء والصاد والطاء والطاء، كما تعلمون أصوات إطباق ينطبق بها الباب. بالمناسبة إذا أردت أن تخرج صوتا، أن تتعرف على نطق الصوت على الوجه الذي كان مرويا عن العرب، فما عليك إلا أن تسكن الصوت، لأن الأصل في الصوامة، الأصل في الأصوات الصمت، يعني أن تكون الصمت شيء كبير يسمع به المادة الخطراء، ينتج به المادة العضوية، مادة الكربون، هذه مادة العضويات. فالأحيان يا جماعة الحكم فرع عن تصوره، إذا استقامت هذه التصورات استقامت هذه الأحكام، وعشنا عيشة هنيئة وهنية مع ما حولنا من المخلوقات. فهنا كما قلنا، كنا نتحدث عن ماذا يا جماعة في هذا؟ مسألة الحد المصطلح. قلنا الدال والتاء والطاء تخرج من مخرج واحد، من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. هذه الأربع تسمى في علم الأصوات ثنايا، جمع ثنية، وهي مقدم الفم ومرتفعه من ثنيات الوداع وطاع المدينة صلى الله عليه وسلم. ثنية جمعها ثنايا، وتسمى في علم الأحياء قواطع لأنها تقطع القرآن، وتسمى الأخرى ممزقات من سيزوس كما يقولون، مقصات أنيابا في علم الأصوات، طواحن في الأحياء، أضراس في علم الأصوات. بعضهم اليوم ما يفرق طبطب ليس كله كويس كما يقول العامة، كله عند العرب صابون، ها؟ نقول كله صار هي كذا، هي قلنا كذا كما قلنا لكم في صدر المحاضرات في مسألة سين وصاد. لو سئل كثير من مدرسي الرياضيات عن سر هذين اختيار هذين الصوتين لقال لك اعتباطي، فقل له إن العبط في رأسك أنت ليس في من وضع المصطلح. المصطلح وضع لحكمة يتوخاها الواضع أو المصطلحون. مصطلح إذن الطاء والدال أصوات نطعية تقول من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، أصولها منابتها. ولولا الاختلاف في الوصف لكانت صوتا، ونحن قلنا إن بعض إخوتنا من غير العرب يقولون مطار متى، لأن الطاء والتاء من مخرج واحد، لكن لسانه لا يطوع بالصوت المستعلي ويطوع بالصوت المستهل. واستيفاء جهات إنتاج الصوت ليس في شيء من الألسنة إلا لهذا اللسان العربي المبين الذي يستوفي حدود البلاد. مصطلح، قيل مصطلح جيء بالطاء لأنها تشترك مع التاء في المخرج وتشترك مع الصاد في الصفة. مفتعل يقول اسم المفعول ويقول إذا أجريته في الحدث مصدر ميمية كذلك لا بأس على اتساع، وإلا فإنه في التداول الاستعمال دال على اسم المفعول، مصطلح اللفظ هذا الذي يتداوله الناس اصطلحوا عليه. ولذلك يا أخوان نحن نقول الفقه لغة وماذا؟ وشرعا أم لغة واصطلاحا؟ ها؟ لغة وماذا؟ ابراهيم اصطلاحا؟ لما لم نقل شرعا؟ الصلاة لغة و ها؟ شرعا لما؟ فيما؟ إلام الخلف بينكم وإلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يزيد بعضكم لبعض وتبدون المودة والخصام. هذه المصطلح يا إخوان فيما كان توفيقيا فيه نشاط العقل، فيما كان هذا توفيقيا. فإن الفقه في الاصطلاح هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، استنباط يعني جهد عقل، تصريف الأحكام باستقراء الأدلة، فهو شغل عقل توفيقي توفيق. أما الشيء الذي هو موقوف عليه توقيفي، الصلاة بهيئاتها صلوا كما رأيتموني أصلي، موقوف أمرها على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السنة، اسما ومسما على هذه السنة. فقيل مصطلح الحد في الاصطلاح كما تعلمون، أو الحد المقصود به الاصطلاح، لكن قيل منع. ولذلك اشترط في الحدود أن تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة يعني الحد الآن تقول حدا يعني ماذا؟ يجمع أفراد معرفه فيه باستيعاب ويمنع غيرها من الدخول شغل جوازات لغوية، يعني يمنع غيرها من الدخول فيها ويحيط بها هي يستغرقها، يجمع أفراد معرفه فيه ويمنع غيرها من الدخول فيها أو غيره من الدخول فيها. علم يا أخوان هذا الحد. إذا فإذا قيل الحد فالمقصود به التعريف، كان بعضهم اليوم تقول عرفها لهم بمثل قول الله تعالى. لذلك نقول حين نتعلم هذا اللسان نريد الطاقة القصوى لألفاظه ومعانيه، حين يقال عرفها لهم، عرفها مأخوذة من العرف وهي رائحة الريحان، أي طيبها لهم، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. نسأل الله أن يطيبنا وإياكم بطيب الأعمال والأقوال. فمن هذا من العرف شاب العرف طلابنا في الجامعة نسألهم قل ما صلة هذا الكتاب الذي بين أيديكم؟ كتاب تعليمي، الحمد لله رحمة الله، شذا العرف في فن الصرف، شذا العرف يعني رائحة الريحان، ها؟ يعني علم الصرف على الرائحة، كما يقول ابن هشام قطر الندى وبلو الصدى. قطر لأنه ليس بحرا، القطر هو واحد الماء، جزيب الماء المرئي واحد جزيب تصغير جزء، ها؟ قطر وليس بحرا أو قاموسا. والندى هو البلل، بخار الماء الذي يتكثف في أول النهار الذي يسيل، ندى قطر. بلل الصدى بل يعني محو من البلل، يعني أدنى ذير. الصدى الطمع، الصديان هو الظمآن، أي بلل الظمأ بيسيل الماء، يعني نحو علم، نحو تعليم، نحو الناس هو المراحل الأول لتعلم هذا العلم دون استغراق في تفصيله. قال حدا ونوعا، عن الكلام حدا سيأتي بتعريفه، ونوعا، النوع يا إخوان هو فرع عن الجنس في علمنا، الجنس. مثلا تقول الحلاوة، حلاوة جنس، تنتظم التمر وتنتظم كل ما هو حلو، كل ما هو سكري فيه مادة السكر أو السكر كما يقولون، كل هذا يسمى ماذا؟ جنسا. يدخل فيه النوع كما قلنا التمر نوع، ولكن التمر أيضا يمكن أن يكون جنسا لغيره من التمور إذا اتخذ أصلا في ذاته، ثم قيل البرني البرحيل كذا أنواع التمور، صار النوع ماذا؟ جنسا. فالمقصود بالجنس هو الأصل الذي تصدر عنه في تصنيف الماء، والنوع هو بعد ذلك الفرع الذي يصدر عن ذاك الأصل. طيب، وإلى كم ينقسم أقسامه؟ اسمع هنيتا، ما زال يهيئكم لقبول الكلام التالي. فيقول اسمع هنيتا، يعني لم ينسى، جزاه الله خيرا، يطلب منك بالمناسبة، يقول اسمع، انتبهوا لمراتب الكلام يا إخوان. بعض الناس اليوم، لأنه بصراحة النحو أحيانا يعني بعض الناس قد يهم ولا يصرف الكلام على وجهه في الدلالة. الكلام إذا صدر من شريك لك في المنزلة، ممن هو يكافئك في المنزلة، فهذا يسمى التماسا. وإذا كان الخطاب من دان إلى عالم فهذا دعاء، وإذا كان من عالم إلى دان فهو أمر. معلوم من اللسان بالضرورة، فالهدى به رحمه الله تعالى أن يدعو لك بالهداية في مسائل الأعاريب، لأن الإعراب في اللغة، الإعراب ما معنى يا أخوان؟ نحن بالمناسبة قبل يسعنا يا إبراهيم أن نبين وجه دلالة عنوان هذا المصنف الذي بين أيدينا، من بعد يبدو أنه أزف القول قبل أو أزف الزمن قبل أن نعالج مسائل القول، لكننا نرجئها إلى اللقاء التالي بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبر شوي نصلي، أخذ شهيد زهير من حوالدي إذا كان هناك موية يا إخوان أو شيء. يا أخي دخلت امرأة النار فيها وفيها الإخوان يجبونها موية على قصدي خير، لا نستسقي، نستسقى موسى قوما في موية، نستسقى ربنا، إن الله وملائكته يصلون. طيب أبدأ بها إن شاء الله. ماذا تقول في قوله تعالى المقولة أو عنوان الكتاب؟ نحن قلنا كلما كان عنوان الكتاب دالا على محتوياته أو مقنوناته كلما كان هذا أفضل، كلما كان هذا يكون هناك تطابق بين الاسم ومسمى، بين الاسم ومسمى. بالمناسبة يا إخوان، كثير من الناس اليوم يخلط بين أبان وأفصح، أبان وأفصح عما في نفسه. فالإعراب بهذين الاعتبارين يستوفي هذين الدلالتين، الإبانة والإصفاء والتغيير. فإذا قلنا لكم مثلا في الجمل نقول أعلم ما يلي، فالمقصود أن تبينوا وتفصحوا عن معاني الكلمات في الجمل، المعاني النحوية. فمثلا لا يقال إن في محمد إنه فاعل إلا إذا قيل قام محمد أو علم محمد. ففاعل حكم أو ما الإعراب والتغير بالاعتبار الآخر الذي ذكرناه. علم يا أخوان، فانتبهوا، لأن بعض الطلاب يحصل لديه تدافع، فإذا قيل له مثلا أعلم ما يلي ثم جيء بفعل مبني، قام محمد قام مبني، يقول كيف تقول أعلم وهو مبني؟ فنقول له إن الطلب دال على الإدانة والإصلاح في معاني هذه الكلم داخل التراكيب، وأما مسلك الكلم داخل الجملة فهو الإعراب الذي نهنيه، الذي هو التغير الذي يكون بتأثر وتأثير، بتأثر وتأثير. الانتحاء مأخوذ من الناحية والجهة، يعني أن تبني كلامك على ما بقى. ألا يدل هذا من وجه على محبته إياه أو عجبه بذاك اللسان من وجه، يدل أم لا؟ أو على أنه يستشعر قوة ذاك اللسان بنطقه إياه كما كانوا يفعلونهم، وهذه جبلة في بني آدم. في الأندلس كان الغرب حين يتعلمون العربية يتزينون بزي العرب وينطقون الشيء يتباهون بالأشعار العربية في مجالسهم، كانوا يفعلون هذا مثل الذي عجب المغلوب مخالب، ولا يداري ضعفك بحق إلا إيمانك بالله ورسوله. يرجعوني هذه تداول الكلام كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس أصلا كان تجربة للصوت، هذا الدرس مسجل، الشيخ مريض اعتذر هذه الحصة، وكي لا نضيع الوقت أرادوا أن يبدأوا في هذا الكتاب. هذا الدرس مسجل حتى لا نجد إشكال في الدرس المباشر الذي يليه، وأرجو أن لا أجد إشكال. أخواتنا من غير العرب اليوم أبي سمي نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجود هذا الكلام هو ماذا؟ عديد من الكلمات في مفهومنا. الكلام هو هنا قال نذكر تعريف الحريري ونجعل هناك مقايسة لكلام ابن هشام عليه رحمة الله في خطر الندى وفي غيره من كتبه. ما أفاد المستمع؟ الكلام ما أفاد المستمع؟ بالمناسبة أو أن يقال الكلام ما أفاد المستمع، ها؟ كيف؟ نعم يا كل كلامنا لفظ مفيد، لأن ابن هشام عن ابن مالك عليه رحمة الله قال كلامنا لفظ مفيد كاستقر، واسم وفعل ثم حرف الكلم، هنا في ربي في ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، هنا قال ما أفاد المصنع. طيب إذن هو اللفظ المفيد الذي يفيده، لأن الكلام قد يساق هذا لمستمع ولغيره. طيب اللفظ المفيد ما يحصل السكوت عليه او يصح الانتباه به، يعني حين اقول يا اخوان ان قام محمد او ان تحدث اخي، هل الكلام هذا وحده فيه تمام فائده او يحصل السكوت عليه؟ هل يحصل السكوت على جمله الشرط دون جمله الجزاء او الجواب؟ هل يحصل ان اقول ان قام محمد، ان قام بعد ماذا ستسالني؟ ماذا تصنع؟ إن قال ماذا أفعل؟ إن كان الشرط مفضولا به ستسألني ماذا أفعل؟ فأقول إن قام محمد قمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة يسعون لتحسين الصوت. كل الإخوة المشرفين على الدورة هم مجموعة من المتطوعين، ولا يوجد أحد همه كسب المال في هذه الدورة. نحن نسعى لخدمتكم، فخدموا أنفسكم بالصبر والحضور. هذا ما لدينا من طاقات، وبارك الله في الجميع. لا توجد اختبارات. ربما نجعل اختبارات إن جعلنا جوائز، لكن حد الآن لن نناقش مسألة الجوائز. الشيخ باجادر مريض قليلا، ربما يلتحق بنا في الغد، وقد اعتذر عن حضور اليوم. هذا بالنسبة لدرس النحو. المتون موجودة على النت، حاولوا بعض الاجتهاد فقط. أم لقد سجلنا حضوركم. الإخوة الذين لديهم أو الأخوات ظروف خاصة يتصلون على الخاص بالمجموعة إن شاء الله، وسنرى ما يمكننا فعله.